في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. اليوم سنحكي من تراث الأجداد عن أحد الأكلات الشعبية لدول المغرب العربي، والتي تقدمت 4 دول بملف مشترك لإدراج هذه الوجبة ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي. الدول هي الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس، وهذا الملف جاء بعنوان طبق الكسكسي، المعارف والمهارات والطقوس. طبق الكسكسي هو وجبة شعبية مغاربية نسبة لدول المغرب العربي الكبير من أصول أمازيغية، والأمازيغ هم السكان الأوائل لشمال إفريقيا. هذا الطبق لا يغيب عن الموائد والمناسبات المغاربية. من أبرز مكوناته حبوب القمح أو الشعير التي يتم إعدادها وتحويلها إلى حبيبات صغيرة بعد إضافة الماء، وربما يعود هذا الطبق إلى حوالي القرن 3 قبل الميلاد. وأكد كتاب تاريخ شمال إفريقيا للمؤرخ الفرنسي شارل أندري أن أواني الطبخ المستخدمة في تحضير الكسكسي وجدت في قبور السكان الأصليين، مما أكد تاريخ هذا الطبق. ويتميز هذا الطبق بتنوعه واختلاف بعض مكوناته، وأيضا في طرق تحضيره من دولة إلى أخرى. وتشكل البهارات والتوابل أحد أهم العناصر التي تميزه من دولة إلى الثانية. وتذكر بعض الدراسات بأنه توجد بالجزائر وحدها أكثر من 300 طريقة لإعداده، بالخضار واللحوم، بالتمر والشعير، بالسمك وفواكه البحر. أما لدينا في مصر فهو بالسمن والسكر والمكسرات. ولتحضير حبة الكسكسي كانت العائلات تقيم ما يشبه الأفراح لإعداد مؤنة عام كامل، وتجتمع نساء العائلة والجيران لتحضيره على صدى بعض الأغاني التراثية، وهو الطبق الحاضر الدائم في أفراح وأطراح كل دول المغرب العربي، سواء في الأعراس أو المناسبات الدينية أو العزاء. ويكون بالمرق الأبيض أو الأحمر في المناسبات السعيدة، وأما في العزاء فيكون بالمرق الأبيض فقط. بالخير تتعمر ليا بقلوب ما تعرف شو ها، ايش اللي راح يا نحبه بين البارح وغدوة تتحقق لينا الأحلى. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.